أحسن الله إليكم. يقول: شخص أعمى يبعد عن المسجد مسيرة 9 دقائق وليس له ولد ولا زوجة، يسكن مع إخوته، هل يصح أن يصلي في البيت إذا لم يحصل له قائد يقوده إلى المسجد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. وهذا الرجل لا شك أنه يخرج من بيته من أجل قضاء مصالحه الدنيوية، فإذا كان يخرج من أجل قضاء مصالحه الدنيوية، فالشخص الذي يخرج معه من أجل قضاء مصالحه الأخرى الدنيوية يخرج معه من أجل مصالحه الدينية، لكن على فرض أنه يتعذر عليه وجود من يأتي به إلى المسجد، ويتعذر عليه أيضا هو المجيء، فإنه يصلي في بيته، وبالله التوفيق.